بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، بموجب فهرس مكتبة الإبانة السمعية بجدة، فإن رقم هذا الشريط هو 28 و100 دال على 16 و700 و3000، وهو الشريط 12 من الشرح على المقدمة لاج الرومية. ومنى أنه جعل النواصب للفعل تنصب لنفسها لا بأمر المرأة وهذه طريقة الكوميين، فمثلا تقول حتى يرجع زيد، فعند الكوميين يرجع في المضارع المنصوب بحتى، وعند المصريين يرجع في المضارع المنصوب بأمر مرة وجوبا بعد حتى، ففرق بين الأمرين وإلى غير ذلك. وسلك على طريقة الكوميين في كونه يذكر شيئا مفصلا ثم يذكره بعد مجملا، وهذه طريقة الكوميين. وسلك المصنف هذا المسلك في أول المقدمة، فإنه قال: باب معرفة علامات الإعراب للرفع 4 علامات: الضمة والواو والألف والنون. قال: فأما الضمة فتكون علامة للرفع 4 مواضع في الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخر شيء، ثم قال: وأما الواو في موضعين، ثم وأما الألف في التثنية، ثم قال: وأما النون فالفعل المضارع إذا اتصل به ضمير التثنية، ثم قال: وللنصب 5 علامات، ثم قال: وللخفض 3 علامات، ثم قال: وللجزم 2 علامات. كل هذا على سبيل التفصيل. لما انتهى قال: فصل المعربات في اسمان، ذكرها مرة أخرى على طريق الإجمال بعدما فصلها أجملها، وهذه طريقة الكوفيين. ثم سلك في هذا طريقة المصريين، وهو أنهم يذكرون الشيء مجملا ثم يذكرونه مفصلا بابا بابا. وسلك المصنف هذا المسلك أيضا في باب مرفوعات الأسماء وفي باب منصوبات الأسماء كما هنا. فمرفوعات الأسماء تقدمت، يعني باب الأسماء المرفوعة، وهي الفاعل ونائب الفاعل والمبتدا وخبره والعوامل التي عملت المبتدا، مثل كان جعلت المبتدا اسما لها والخبر خبرا متخبرا لها، أو إن التي جعلت المبتدا اسما لها والخبر خبر لها، إن زيدا قائم، وذكر أن وأخواتها التي عملت المبتدا من جزئين بأن جعلتهما مفعولان لها، أو 3 مفاعيل مثل أعلم وأرى، أعلمت زيدا عمرا منطلقا. ثم ذكر التوابع، توابع المرفوع، النعت جاء زيد العاقل، أو العطف جاء زيد وعمر، أو التوكيد جاء زيد نفسه، أو البدء جاء زيد أخوك، وهذا كله مرفوع على سبيل التفصيل. ذكر هنا المنصوبات على سبيل الإجمال، ثم سيذكرها مفصلة بابا بابا على طريقة البصريين. قال: باب منصوبات الأسماء، وهي 15. المفعول، المفعول له حكم خاص، ومعنى المفعول هو الذي يقع عليه فعل الفاعل، هذا المفعول. ضابطه هو الذي يقع عليه فعل الفاعل. ضربت زيدا، فعلك هو الذي وقع على زيد. ضرب زيد عمرا، والذي يقع عليه فعل الضرب، الفاعل زيد. ضرب زيد عمرا، عمرا مفعول، عرفنا المفعول بأن قلنا هو الذي يقع عليه فعل الضرب، الفاعل زيد. ضرب زيد عمرا، صار عمرا مفعول، سواء كان مما يصف مفعولا واحدا كهذا المثال، او يصف مفعولين كظننت واخواتها، او 3 مفاعيل كاعلم، اعلمت زيدا عمرا منطلقا. الثاني المصدر، ويسمى المفعول المطلق، وسمي مفعول مطلق لان هناك عامل نصب، تقول: ضربت ضربا، ضربت زيدا ضربا، فضرب المصدر، سواء كان هذا المصدر مصدر مبين للنوع او مبين للعدد أو مؤكد لعامله فهي على هذه الأقسام كما يأتي بيانه. وضرب الزمان فهو أيضا من المفاعيل مما ينصب، وهو من اليوم وحين اليوم أكملت لكم دينكم صرت يومين مثلا، أو ضرب المكان بات زيد فوق سطح المسجد مثلا، سطح المسجد فوق سطح المسجد بإضافته لصار مكان، أو شبيها بالمضاف وهو ما اتصل به شيء من تمام معنى يا رفيقا بالعباد يا رجلا خذ بيدي يا طارعا جبلا، هذا يسمى شبيه بالمضاف، وهذا كله يأتي بيانه. وكذلك المفعول لأجله مثل يجعلون أصابعهم في آلان من السواق حذر الموت، حذر مفعول لأجله، أو مفعول معه ويأتي بيانه وشروطه من قوله تعالى فأجمعوا أمركم وشركاءكم، الواو هنا واو المعية، شركاء مفعول معه ويأتي بيانه. وكذلك خبر كان واسم إن وأخواتها، كان زيد قائما، إن عمرا منطلق، والتوابع توابع المنصوب وهي النعت والعطف والتوكيد والبدل، رأيت زيدا العاقلة، رأيت زيدا وعمرا، رأيت زيدا نفسه، رأيت زيدا أخاك، وما أشبه ذلك. فالمصنف ذكرها على سبيل الإجمال وسيذكرها مفصلة بابا بابا كما سيأتي إيضاحه إن شاء الله، والله أعلم. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. الأمر والواو ضمير متصل في الواو جماعة ضمير متصل في محل الفاعل. الصلاة الصلاة مفعولا به منصوب علامة نصبه وآتوا الزكاة، الواو عاطفة والزكاة معطوفة على الصلاة منصوبة مثلها. مش الشاهد صلاة مفعولية. نعم مفعولية. وكلم الله موسى تكليما. الله أحسن ما قلنا كلم في الماضي. الله موسى أن منصوب عن سبحانه قد رحمه عن تكليمة مثل المطلق. إيش؟ مثل المطلق أو مصدر. مؤكد لعامل. قال نعم. هذا هو مفعول المصدر. نعم. اليوم أكملت لكم دينكم. اليوم مبتدأ. اليوم؟ اليوم ظرف منصوب الباء. نعم. ظرف منصوب الظاهر على آخره. اليوم أكملت. أكملت الماضي والتابعين متصل من أعظم في محل رفع لكم. لكم جار مجرور لم تنشر والكاف ضمير متصل مبني أعظم في محل جار في الله والميم أنت الجمع. أنت الجمع لكم دينكم دين مفعول به ومنصوب من الظاهر على آخره وهو مضاف الكاف ضمير متصل مبني أعظم في محل جار بالمضاف والميم أنت الجمع. السائل قولها اليوم فإن أول المنصوبات أي بات زيد فوق سطح المسجد. بات في المرض. زيد. زيد فاعل. مرفوع. إخوان صغرون الظاهر. فوق. فوق حفظيك. ضرب مكان. ضرب فوق ضرب مكان منصوب. ضرب مكان منصوب. وعلم صغرون الظاهر. فوق مضاف. فوق مضاف. وسطحي. سطح مضاف إليه. هنا. سطحي مضاف. مضاف. والمسجدي. مسجدي جروي. مضاف إليه. مضاف إليه. مجهول بالمضاف. مجهول بالمضاف. وعلامة الجميل كسة الظاهرة. نعم. ثم وليتم مدبرين. ثم عاطفة. ولا فعل الماضي. ثم حفظ. ثم عاطفة. نعم حفظ. وليتم. ولا فعل الماضي. والتاء. والتاء فاعل. ضمير متصل. مبني على الضم. الضم في محل رفع فاعل. والميم. علامة الجمع. وليتم مدبرين. مدبرين. حال. وش الحال هذه مؤسسة الله تعالى فعل الماضي الرأس الرأس فاعل تعالى الرأس فعلا هذا التمييز التمييز حول من الفعل نعم منصوب منصوب على الفعل أنا القوم إلا زيدا أنا أعمال القوم إلا زيدا شو العامل شو نفس الإلا إلا في حرب ولا اسم إلا أداة أداة لكن حرب حرب ولا اسم إلا حرب وهذا حرب يعمل يا نفسي يعني نفسي بنا المعنى نعم لا حول ولا قوة إلا بالله لا ما في أبدو من جنس خامل على الإنسان فنصد الإنسان لا حول لا لا لا لا مثل هذا هو جيد لكن هذا لا دائما لكن مثل إذا تكررت هي خلاف لا حول ولا قوة على أن معطوف على محل لا حول ولا قوة لأن في محل كذا لا حول ولا قوة لا حول ولا قوة جائز الثاني يجوز في الثاني ثلاثة أوجه أما الأول فهو يجوز أن تقول لا حول على أن تنحى المبتدا ولا حول ولهذا يقول ابن مالك وركب المفرد فاتحا كلا ركب المفرد فاتح ماذا المنصوب وركب المفرد فاتحا كلا حول ولا قوة والثاني اجعلا مرفوعا أو منصوبا أو مركبا وإن رفعت أولا لا تنصبا قال موسى يا فرعون إني رسول رب العالمين يا فرعون أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح. باب المفعول به وهو الاسم المنصوب الذي يقع به الفعل نحو قولك ضربت زيدا وركبت الفرس وهو قسمان ظاهر ومضمر فالظاهر ما تقدم ذكره المفعول به المصنف بالملعون لأنه أكثرها وأعظمها، ولأنه هو الذي يقع عليه فعل الفاعل، فأكثر البهائم وقوعا والمفعول. لهذا قدمه المصنف على سائر المنصوبات كالضم والحال والتمييز والاستثناء إلى غير ذلك. المفعول قلنا أنه هو الذي يقع عليه فعل الفاعل، سواء كان الفعل حسي أو معنوي. فالحسي من القولك ضربت زيدا، يعني أنك أوقعت الألم على جسم زيد، فزيد هو المضروب. الفاعل أنت، الفاعل أنت، والفعل والضرب. والمفعول هو زيد، والذي أوقعت عليه فعلك ضربت زيدا، أكلت التمرة، ركبت الفرس. هذا هو المفعول الحسي الذي يقع عليه فعل الفاعل. أو المفعول المعنوي، يعني يقع عليه فعل الفاعل ما هو حسي بل هو معنوي، نقول اتقوا الله. كان يقال توقع التقوى على الله، لا، أنت مأمور بالتقوى. فقول اتقوا الله، اتقوا فعل الأمر مبني على ما يجمع المضارع والمجرور والوضع. الله لأنك مأمور بالتقوى، إلا أن النحاة يقول منصوب على التعظيم تأدبا، منصوب على الأولى أقيموا الصلاة، إقامة الصلاة بأن تكون مفعول، نعم مفعول للفاعل لأنه يؤديها بأركانها، والواقع أن الذي يؤديها هو الفاعل. فمثلا أقيم الصلاة، الصلاة مفعول وهو مفعول معنوي، فالصلاة هي المفتتحة بالتكبير والمختتمة بالتسليم. فالذي يؤدي التكبير ويؤدي الركوع والسجود والقيام والقعود والتشهد هو نفس الفاعل في الحقيقة، أنت الفاعل للصلاة، لكن وقع عليها فعلك ركوعا معنويا. فلهذا نقول أقيم الصلاة، الصلاة مفعول به منصوب وهو مفعول وقع عليها فعل الفاعل ركوعا معنويا، بخلاف قولك ركبت الفرس وضربت زيدا فهو إيقاع الفعل عليه، إيقاع الحشية. ثم الفعل الذي ينصب مفعولا هو كهذه الأمثلة، وقد ينصب مفعولين كما تقدم في ظننته أخواتها، أو يكون لازما لا ينصب مفعول بل يتعدى الفعل إلى مفعوله بحرف الجر، مثل غضبت من زيد، فلا تقل غضبت زيدا، غضبت من زيد. وقد الفعل اللاجر قد يدخل عليه ما يؤديه إلى المفعول، كهمزة التالية أغضبت زيدا، أغضبت زيدا، أركبت عمرا الفرس، بحيث ينصب مفعولين. ثم إن المفعول منهما هو ظاهر كهذه الأمثلة، ومنهما هو مضمر، والمضمر كما سيأتي على قسمين متصل ومنفصل، ويأتي بيانه إن شاء الله، والله أعلم. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح. لقد أرسلنا نوحا إلى قومه. اللام اللام أرسلنا أرسلك عن الماضي وفعل الماضي وأنا ضمير متصل في محل رفع فاعل نوح مفعولا به منصوب على إلى قومه إلى حفيظ قومه مجرور به لو على مجرد قوم الله وضمير متصل الأرض في حجر مجرور ونادى نوح ربه نادى نوح ربه وإلى عاد أخاهم هودا تقديره ولقد أرسلنا إلى عاد هودا أخاهم هودا ولقد أرسلنا إلى عاد أخاهم هودا أخاهم المنصوب منصوب على التنصب الألف نيابة نيابة لأنه من أسماء لأنه أفصح السماء لغان كقبل والملك والنقص في هذا الأخير أحسن أب أخ حم كذاك وآمن والنقص في هذا الأخير أحسن وابن هشام لما ذكر أسماء خمسة ذكر لنا قرب والأفصح استعمال هان كواد نعم الله منصوب على التعظيم تأدبا وعلى أن تنصبه هو ما نقول للتقل أو وأقيم الصلاة وآتي الزكاة أقيم مبني وهو والواو أقيم الصلاة الصلاة إذا ضربت جيدا الضرب بالفعل أنت يجيبه المضروب وقال أقيم الصلاة صلاة في جسم تتضرب يقول مفعول إذا ضربت جيدا يعني وقع عليها فعل الفاعل لأن عضب المضروب ما تقدم هو الذي يقع عليه فعل الفاعل شوفوا لو عرض عليك إنسان هذا اللي يرى مش تقول شو دي من أجل الرمق الذي يقع به الذي يقع به الصلاة وقع على الفاعل يقع به الفاعل وشو أصلا يقع ما أجل صار التعريفات ما لها شو دي الخبور. أين بالنظر هذا المعنى ناظر وضربت جيدا. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح. والمضمر قسمان متصل ومنفصل، فالمتصل 12 وهي ضربني وضربنا وضربك وضربك وضربكما وضربكم وضربكن وضربه وضربها وضربهما وضربهم وضربهن. والمضمر قسمان متصل ومنفصل. تقدم لنا أن المفعول ينقسم إلى قسمين ظاهر ومضمر. الظاهر هو ما تقدم ذكره من ضربت زيدا أكرمت عمرا، وهو الذي يقع عليه فعل فاعل مثل قوله تعالى ورث سليمان داود، ورث فعل ما سليمان فاعل داود مفعول. وتقدم أيضا أن من الأفعال ما ينصب مفعولين كما مر، ومن الأفعال ما يكون لازما ليس له مفعول مثل قام زيد، أو يتعدى إلى مفعول بحرف الجر مثل قوله تعالى ذهب الله بنورهم ومثل مررت بزيد وما أشبه ذلك. وأن القسم الثاني وهو المضمر ينقسم إلى قسمين متصل ومنفصل. المتصل مثل قولك ضربني وضربنا وضربك وضربك وضربكما وضربكم وضربكم وضربه وضربها وضربهما وضربهم وضربهم. فقول ضربني هذا للمفرد المذكر، وضربك للمفرد المذكر المخاطب، وضربك للمفرد المؤنث المخاطبة، وضربكم لجماعة الذكور المخاطبين، وضربكن لجماعة الإناث المخاطبات، وضربه للمفرد المذكر الغائب، وضربه وضربها للمفرد المؤنثة الغائبة، وضربهم لجماعة الذكور الغائبين، وضربهن لجماعة الإناث الغائبات. ثم نعرف أنه كما هنا أن المضمر ينقسم إلى قسمين متصل ومنفصل. ضابط المتصل ما هو؟ سبق لنا في باب الفاعل عند قول المصنف والمضمر 12 ضربت وضربنا وضربت وضربت وضربت ما إلى آخره. أن قلنا أن الضابط المتصل هو الذي لا يمكن الابتداء به ولا يقع بعد إلا في الاختيار، هذا هو المتصل. لا يمكن أنك تبتدي بالكلام مثل ضربني الياء، هل يمكن أن تقول ني ضرب؟ لا ما يمكن. ضرب كاء الكاف متصل، هل يمكن أن تقول كاء ضرب؟ ضرب كاء لا يمكن أن تبتدي بالمتصل، هو الذي لا يمكن الابتداء به، ثم هو لا يقع بعد إلا في الاختيار. لا يمكن أن تقول ضرب إلا ك، ضرب إلا ضربني لي إلا إيه. لا يمكن هذا. أو ضربه ضرب مثلا إلا هو، إلا في بالنسبة للمفصل. وسمع من كلامهم وما نبالي إلى ما كن تجارتنا ألا يجاورنا إلا كبيار، ألا يجاورنا إلا كبيار، وهذا نادر أو شاذ. ثم قول ضرباني جيء بنون الوقاية للفعل، أصله ضربي، هذا أصل ضربي أكرمي، لكن كسرة ضربي والفعل الماضي لا بد أن يكون مفتوح الآخر أبدا كما تقدم. جيء بنون الوقاية لأجل فقي الفعل عن الانكسار، بقي ضربني أكرمني رباع المجيد أكرمني وما أشبه ذلك. وقد تدخل على الحروف أيضا يعني نون الوفاء مثل إنني لكنني ليتني، وتدخل على لعل لعلني لكن قليل. ولهذا جاء في كلام ان تدخل على قد ايضا وهو قليل. فقلت اعيران القدوم لعلني, هل في لعلني اخط بها قبرا لابيض ماجدي. ويقول ابن مالك في هذا وذي لدني لدنيقا لوذي قدني وقطني الحذف ايضا قد يفي. وقبل هذا قال وليتني وليتي فنذر ومع لعل اكش وكن مخيرا في الباقيات والضرار في الصبا مني وعني بعض من قد سلم وذي لدني نافله. فالفليا هنا مفعول ضرباني ضرب فعل ما قانون للوقاية ولضمير متصل من سكوك محل نصب على المفعولية. ضربك ضرب فعل ما الكاف ضمير متصل مبني على الفتح محل نصب على المفعولية. ضربك وضربك وضربكما وهكذا البقية. أما المنفصل فيأتي بيانك إن شاء الله والله أعلم. ايش دائما يستخدمون بالمطاق ضرب ضربني ضربني مثلك لان اهون الكلمه ضرب من اطراف الكلمه بخلاف قولك قام القاف تجيبها انك صح حجك قام جاء وان كلمه مثلك لكن اهون ما يقولون ضرب زيد امراء من باب التخفيف لان باء راء باء كل قريب من طرف النشان زيد جاءوا يا أولاد فلهم يروحون يجيبون الأسماء المعمقة من أقصى الحرب كل ما أمكنهم التشاغل كل نطق أو بيئة وهم يأتون هذا وجه خلاف مثلا لو الله أكبر الله أكبر تركي سلم ذكر نحو وأنه علم فاضل وأنه يقيم الألسن وأنه يقيم الألسن وأن القرآن نزل بلغة العرب وأن النحو يبين على معاني القرآن. تشوق إلى أن يطلب العلم أنه جاب له معلم يدرسه هو محافظ على العراق في الإسلام يعني جاب له معلم نحوي في درسه جعل درس الفعل والفاعل والاشياء. ضرب زيد عمراء ضرب فعل مار زيد فاعل وعمر مفعول. قال الامير الوالي حين جيت ليه يوم يغلب عنه؟ قال يا سعادة المحافظ هذا مثال ياتون بالتوصل في امالك. قال لا انا امراء عدل لا يجب تخبرني ليه. كان ما له حقيقه. قال لا انت ظالم من سجن. ايه هو دخل السجن جاء ثاني قال له حين فلان قل له ورب زيد وانا اسال ليه وين زيد. كان ما له وجود هذا الامر متوصل به لنا. قال انت مثل انت مننا امراء عدل ومحب العدل وانا ورب زيد الظالم علي بالعرض لا بد تجيبون وسجن. وسجن كثير من العلماء كان طلب واحد جاء قال لا أنا ولد مش كل عارف مش السبب أو مش السبب يوم جيت من العمل. قال العمل ظاهر وزود عشان يحب العدل. قال مش قال عمل جاء مسواق من واو داود واو خلاه بسم ولهذا يكتب عمل حط عبر الرواو وهذا الواو تكتب مع عمل شاري جهنو من اسم داود من اسم داود وزيد صار يضرب عمرو يقول لك تصل واو الهول. قال جزاك الله خير لكن تفرج ما هي جائزه تكتب. قال بس انك تضرب الاب السجن. قال له وش غير قال لك ما هي جائزه. اما الان فنترككم مع مجلس اخر من هذا الشرح. أكرمني زيد. أكرم فعل ما والنون والنون للوقاية والياء والياء ضمير متصل في محل نصب مفعول به زيد وزيد فاعل وش الشاهد من هذا القراءة؟ في قولها كرمني الضمير المتصل حيث أنها مفعول به، هذا مفعول من الضمير المتصل المتصل. زارنا رجل فاضل. زار نعم. نعم. أمير متصل. مبني. مبني على السكون. محل رجل. فاضل. فاضل. وش الشاهد من هذا الكلام؟ نعم. ضربنا. يعني ضربني وضربنا. هذا. أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى. أتاني والنون والياء هواها فاعل مرهور لا لم ينبغي الله عليك هواها ما رب فاعل مرهور لا مترفع أن رفع الضم المقدر على من أن يمر يستعد لأنه مش مقصود مثل الآخر بالألف هوا مضاف مضاف الهوى المتصل مضاف الهوى المتصل المتصل المتصل المتصل المتصل المتصل المتصل المتصل المتصل المتصل المتصل المتصل المتصل المتصل المتصل المتصل المتصل المتصل المتصل المتصل المتصل المتصل المتصل المتصل المتصل من أحد نعم من خرج لكن يريد منه من أحد وإن كان جار لكن لأن معناها جاءك أحد ما يقول الملك وزيد في مثل وشبه فجر نكرة كمال باب من مرض هل جاءها من رجل جاء ولها جاءها الهاء ضمير متصل مبني على الفتح في محل على الشكر يعني هذا بدا على الشاكر نعم محل نصب على الرجل من احد جار مجرور أحد مجرور بمن وش الشاهد من هذا ضمير الإنسان ضمير مؤنث غائب نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح. والمنفصل 12 وهي إياي وإيانا وإياك وإياك وإياكما وإياكم وإياكن وإياه وإياها وإياهما وإياهم وإياهن للغاية. إياي وإياك للمذكر المخاطب وإياك للمفردة المؤنثة المخاطبة إلى آخره. من المتقرر فيما سبق أن المفعول قلنا أن تعريف المفعول هو الذي يقع عليه فعل الفاعل مثل قولك ضربت زيدا أكرمت عمرا فضربت الفاعل أنت والفعل هو الضرب والذي وقع عليه الضرب هو زيد فصار زيد مفعول لأنه محل للضرب حط العصا وقعدت تضربه فالفاعل أنت والفعل هو الإيلام الذي وقع على ظهر زيد والمضروب المفعول به زيد فلهذا قالوا المفعول هو الذي يقع عليه فعل الفاعل. وقد سبق أن المفعول تارة ينصبه الفعل المتعدي، وتارة فعل اللازم، وتارة الفعل اللازم يتعدى إلى مفعوله بحرف الجر، وتارة لا يتعدى ولا يحتاج إلى مفعول، إلى غير ذلك ما تقدم. وهذا يسمى الظاهر. والمضمر وهو قسمان، متصل ومنفصل. وتقدم أن المتصل مثل أكرمني وأكرمك وأكرمه وأكرمها إلى آخره. والمتصل قلنا أن تعريفه هو الذي لا يمكن الابتداء به ولا يقع بعد إلا في الاختيار. وهذا هو المنفصل، وهو المستقل بنفسه يمكن الابتداء به. فتقول إياي تقصد، إياي تريد بهذا الكلام مثلا إياك أقصد، إياك أريد. قال الله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين. فأولا قل إياي، إيا ضمير منفصل مبني الفتح معلم نصب مفعول مقدم، إياي تريد أو إياي تقصد. والياء الثانية إياء، هذا وحدة إياء ياء، والياء الأخرى هذه ياء المتكلم. كذلك إياك للمفرد المذكر المخاطب إياك، وإياك للمفردة المؤنثة المخاطبة إياك أريد يا هند. مثلا إياكما للمفرد المثنى المذكر والمؤنث أيضا مطلقة، إياكما أريد يا زيدان، إياكما أريد يا هندان. إياكم لجماعة الذكور المخاطبين، إياكن لجماعة الإناث المخاطبات، إياه للمفرد المذكر الغائب، إياها للمفرد المذكر الغائبة المؤنث الغائبة، إياهما للمثنى الغائبين مطلقا، إياهن لجماعة الإناث الغائبات. فإياي المفصل هذا ملازم للنصب دائما ويتقدم على مفعوله. ولا يمكن أن إياي تأتي أو إياك إياك إياكما إياكم إياكن، إياه وإياها وإياهما إياهم إياهن، لا يمكن أنها تأتي لغير المفعول، بل هي ملازمة للمفعول دائما. ثم هي تكون مقدمة على فعلها لأنها تفيد الحصر. مثل إياك نعبد، إيا ضمير منفصل مبني على السكون، إيا مبني على الفتح محل نصب مفعول مقدم لنعبد، والكاف حرف خطاب، إياك نعبد فعل مضارع. وتقديم المعمول على عامله في مثل هذا يفيد الحصر. معنى يفيد الحصر إياك نعبد يعني لا نعبد غيرك، وإياك نستعين أي لا نستعين ونطلب العون من غيرك، فهي تفيد الحصر. الحاصل أن الضمير المنفصل بفروعه كما هنا هو ملازم للنصب دائما، ويكون مفعولا مقدم للفعل الواقع بعده. وليا في إياي للمتكلم، وإياك الكاف للخطاب، وإياه أيضا نتقول حرف دال على الغيبة، مثلا إياه أريد، إياه ضمير منفصل مبني على فعل نصب مفعول مقدم الأريد، ولها حرف دال على الغيبة. وهكذا والله أعلم. سم. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح. باب المصدر. المصدر هو الاسم المنصوب الذي يجيء ثالثا في تصريف الفعل، نحو ضرب يضرب ضربا. وهو قسمان، لفظي ومعنوي. فإن وافق لفظه لفظ فعله فهو لفظي، نحو قتلته قتلا. وإن وافق معنى فعله دون لفظه فهو معنوي، نحو جلست قعودا وقمت وقوفا وما أشبه ذلك. إن قال رحمه الله تعالى باب المصدر. ويقال له المفعول المطلق. ومعنى المفعول المطلق يعني أنه لم يقيد بحرف بخلاف غيره من المفاعيل. هذا تقول إذا ضربت زيدا تكون مفعول به، هذا ما تكون مفعول. أو الظرف مفعول فيه، أو لأجله مفعول لأجله، يجعلون أصابعهم في آذان حذر الموت من الصواعق حذر الموت، أو مفعول معه أنا شاعر والنيل. أما المصدر لا، لا يتقيد بها بل هو مفعول مطلق. ثم أمر ثاني، المصدر هو الأصل، ليس الفعل الأصل، بل الأصل هو المصدر والفعل مشتق من المصدر. ثم أمر ثاني، المصدر هو الأصل، ليس الفعل الأصل، بل الأصل هو المصدر والفعل مشتق من المصدر. فضرب مشتق من الضرب، جلس مشتق من الجلوس، ليس المصدر مشتق من الفعل، لا بالعكس. ولهذا يقول الحريري في الملحق: والمصدر الأصل وأي أصل، ومنه يا صاح اشتقاق الفعل. ومنه أي من المصدر اشتقاق الفعل، أي أن الفعل مشتق من المصدر، كضرب مشتق من الضرب، فيكون الأصل هو المصدر. والمصدر الأصل وأي أصل، ومنه يا صاح اشتقاق الفعل. وابن مالك يقول: المصدر اسم ما سوى الزمان من مدلولي الفعل، كأمن من أمن، يعني أمن أمنا، لا يدل على زمن. فالفعل يدل على زمن ماضي أو حاضر أو مستقبل، أما المصدر لا، لا يدل على زمن. فإذا قلت مثلا ضربا، ماذا شاقلك؟ ضربته يدل على الماضي، ضربته دل على زمن أنك سبق أن ضربته. ضربا هذا نفس ضربا لا يدل على زمن، إنما الذي دل على الزمن هو قولك ضربته. هذا معنى قول ابن مالك: المصدر اسم ما سوى الزمان من مدلولي الفعل، كأمن أمن أمنان يعني. ثم نعرف أن المصدر تارة يكون مصدرا وهو الذي يجي مفاجا في تصريف الفعل، وتارة يكون نائب مناب المصدر، وتارة يكون اسم مصدر. هذه ثلاثة. المصدر الذي يجيء ثالثا في تصريف الفعل هو أيضا ينقسم إلى ثلاثة أقسام: مصدر مؤكد لعامله، ومصدر مبين للنوع، ومصدر مبين للعدد. فالمؤكد لعامله: ضربته ضربا، كلم الله موسى تكليما. والمبين للنوع كقوله تعالى: أخذناه أخذ عزيز، أخذ عزيز مقتدر. فأخذ مصدر مبين للنوع لإضافته إلى عزيز. أو ضربته ضربا حسنا، أو مبين للعدد، سرت سيرتين، أو ما أشبه ذلك. هذا بالنسبة للمصدر: مؤكد لعامله، ومبين للعدد، ومبين للنوع. ثم قوله: والذي يجيء ثالثا في تصريف الفعل، مثل ضرب يضرب ضربا، قتل يقتل قتلا. وما أشبه ذلك. فهذا هو المصدر. نائب المصدر إيش هو؟ حصر بعضه في نحو 21، لكن معروف في كل بعض ويجي في غيره شيء. فكل بار وما أشبه ذلك يكون نائب من مصدر لكنه نائب من نائب المصدر مثل قوله تعالى فلا تميلوا كل الميل. وقلنا لك اعرب لا تميلوا كل الميل مثلا لا تميلوا إعرابه ظاهر لا ناية تميلوا في المضارع مجزوم بلا الناية وعلامة الجزم حذف النون والواو فاعل كل الميل كل نائب من نائب المصدر لأن المعنى ولا تميلوا ميلا كل الميل كلا نابت مناب ميلا محذوف. وأضيف ما كل إلى ما بعد مبينا للمحذوف ولا تميلوا كل الميل فنعرف كلا أن قلنا بمناب المصدر. ومثل البعض مثل قوله تعالى ولو تقول علينا بعض الأقاويل بعض نائب مناب المصدر قولا بعض الأقاويل بعض نائب تضيف في الأقاويل المبينة للمصدر المحذوف الذي ناب عنه بعض. وهناك أشياء من هذا النوع. اسم المصدر هناك شيء يسمى المصدر مهم مصدر ولا نائب مناب المصدر ولا بل اسم المصدر رابطه اسم المصدر هو الذي يتغير تتغير حروفه عن تغير حروف الفعل فهذا نسميه اسم المصدر مثل اختار اختار يختار اختيارا نقرأ في الفقه باب الخيار الخيار اسم مصدر لأن خيارا لم يقابل اختيارا فارقت الحروف. ومثل مثلا غسل غسل اغتسالا اغتسالا اسم مصدر لأن اغتسالا زاد تاء وزاد ألف لم تكن موجودة في غسل غسل فعل ثلاثي مجرد عين وسين ولام غسل اغتسالا اغتسالا ما جاء ذلك تصير فعل بل اختللت الحروف فنقول هذا اسم مصدر. ومثل توضأ وضوءا وأمثلته كثيرة. ثم قال المصنف فإن وافق لفظه لفظ فعله فهو لفظي ومثل قتلته قتلا أو وافق المعنى واختلف المفهوم معنوي مثل جلست قعودا وقمت وقوعا فما أشبه ذلك والله أعلم. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح. فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر فأخذناهم أخذ حسن ما قبلها أخذ فعل ماضي والضمير متصل في محل رفع فاعل والهضم أخذناهم أخذناهم والهضمير المتصل في محل نصب مفعول به والميم علامة الجمع أخذناهم أخذ هذا مصدر عزيز صفة للفاعل أخذ مضاف عزيز مضاف إليه هم لدرس وهذا وش يصير هذا المصدر من أي نوع أخذ عزيز من أي نوع من أنواع المصادر لمضتنا مصدر مؤكد لعامله مبين للنوع لأنه به العزيز أخذ عزيز هذا مبين للنوع مقتدر مقتدر صفة لعزيز وكلم الله موسى تكليما الواضح صلى الله قبلها كلمت عن ناري الله ربك جلالك نحن نفوه تكليما نحو المطلح أي نوع من نوع المسألة مبين مؤكد يعني اجلدوهم 80 جلدة والله عليه وسلم يا سؤال والهضمين متصل مبني على ضم في محل نظر للظليم على المتكلم. ثمانين مصدر. لا. ثمانين. ثمين. لا. شكوش. مصدر سيدي. لا. لأن هذا نائب من أبي المصدر. الأعداد كانوا من أبي المصدر. هنا. سبحان الله وبحمده سبحان اسم مصدر منصوب سبحان مضاف اسم الشيء مضاف كل الميل كل الميل نائب عن من هذا المصدر منصوب على مصدر كل مضاف كل مضاف الميل مضاف إليه وعلى مجرور بالمضاف على مجرور الكسر الظاهر اليوم أكملت لكم دينكم اليوم أضاف مع الزمان منصوب على مصدر أكملت أكمل فعل ماضي واتصل ضمير متصل في محل رفع فاعل لكم اللام حرف جر وكأ ضمير متصل في محل جر لكم دينكم دين مفعول به منصوب على متنصف فتحة الظاهر دين مضافة كضمير متصل في محل جر بالإضافة علامة الجيم والشائع قوله اليوم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى سبحان على المصدرية وعلى نسو نسبة سبحان الذي اسم المسعود مبني على السكون في محل رفع لا سبحان المضاف المضاف الذي مضاف السكون محل جنب المضاف سبحان الذي أسرى لا فعل مش فعل ما عندك فعل ولا مفعول الأرض عظيمة نعم في عبده عبد المضاف مضاف إليه من الكسر محل الجنب المضاف ويصبح عبده ليلا منصوب من المسجد الحرامي سبحان الله حين تمشون سبحان الله حين تمشون سبحان الله حين ظرف زمان مصر أن تصل فتح الظهر على آخر تمشون فعل مغالب مرفوع يتجرد عن نصر مجازا عن ثبوت أنه مستعر خمسة وقع وحين تصبحون المضارع مرغول تجرد الناس بالجر أنت في ثبوت النون والواو فاعل يعني التصبحون هذا مين من أخوات كانوا أسبوع تامة لأنها دخل في الصلاة. ولقد صدعهم بكرة عذاب مستقر. ولقد اللام لم قد قد حرف تأكيد ما بين السكون. ولقد صدعهم بكرة بكرة ضرب زمان عذاب عذاب مستقر مستقر ولقد صدقت من هنا ولقد صدقت من هنا مؤكدة ايش؟ ولقد صدقت من هنا مؤكدة يعني بمعنى ممهدة قد ممهدة بل ننبه الإخوة المستمعين إلى أننا لم نحصل على شرح الشيخ لقول المؤلف ظرف الزمان هو اسم الزمان المنصوب إلى آخره إلى قوله وآمدا وحينا وما أشبه ذلك، لذا فإننا أتممناه بشرح فضيلة الشيخ محمد الصالح العثيمين على هذا المقطع، وذلك من شرحه على الآج الرومية. باب ظرف الزمان وظرف المكان. ظرف الزمان هو اسم الزمان المنصوب بتقدير في نحو اليوم والليلة وغدوة وبكرة وسحرا وغدا وعتمة وصباحا ومساء وأبدا وأمدا وحينا وما أشبه ذلك. يقول باب ظرف الزمان وظرف المكان. ظرف الزمان وظرف المكان، ويسمى هذا الباب باب المفعول فيه، باب المفعول فيه، لأن الظرف إما مكان كالبيت وإما زمان كالشهر، وكل منهما يقع الفعل فيه ولا يقع عليه ولا به، وإنما يقع فيه. ولهذا يسميه بعض العلماء يسمي هذا الباب باب المفعول فيه. نحن نعلم أننا لا بد أن نقع في ظرف، بل لا بد أن نقع في ظرفين، أحدهما مكاني والثاني زماني. كل إنسان يعيش في مكان، كل إنسان يعيش في زمان، ولهذا لا بد من الظرفين. فما هو ظرف الزمان وما هو ظرف المكان؟ يقول ظرف الزمان هو اسم الزمان المنصوب بتقدير في. شوف اسم المؤلف رحمه الله دقيق على أنه مختصر. اسم الزمان المنصوب بتقدير في، ولم يقل كل اسم زمان فهو ظرف، لأن ظرف هنا ظرف اصطلاحي، المراد به الظرف الاصطلاحي مو بالظرف اللغوي. الظرف اللغوي أعم، الظرف الاصطلاحي كل اسم زمان منصوب على تقدير في، على تقدير في. مثل أن تقول قدم فلان اليوم، قدم فلان اليوم، وش التقدير اليوم؟ في اليوم كذا. طيب يحاسب الله الخلائق يوم القيامة، أي في يوم القيامة. طيب وإن يوما عند ربك كألف سنة، هذه ما هي ظرف زمان، لأنها لم تنصب على تقدير في، بل هذه اسم إن، والمؤلف اشترط أن يكون منصوبا على تقدير إيش؟ على تقدير في، على تقدير في. طيب صمت يوما مفعول به ولا ظرف؟ هل المعنى صمت في يوم ولا صمت اليوم نفسه؟ صمت اليوم نفسه، صمت اليوم نفسه، إذن فهو مفعول به وليس ظرفا. يقول على تقدير فيه بتقدير فيه نحو اليوم والليلة

تسبب بوجود الإكمال فيه، أو تقول أزورك اليوم مثلا أو أزورك غدا، يعني زيارتي تقع في اليوم في هذا اليوم أو تقع في غد، فهو مضمن معنى في أزورك بكرة، بكرة يعني في أن وقوع الزيارة يقع بكرة، فبكرة ظرف، ظرف للزيارة يعني ظرف لوقوع فعل الفاعل. الزيارة ظرف لوقوع فعل الفاعل بها، وهذا كله تقدم. وهذا هو ظرف المكان. ظرف المكان هو الاسم المنصوب بتقديره، كما لو نحو أمام وخلف وقدام وفوق وتحت ويمنى ويسرى وإزاء وحذاء وتلقاء وثم وهنا ودون ومع وقبل وما أشبه ذلك. لكن مثل قبل تأتي ظرف مكان على حسب ما تضاف إليه، وكذلك عند ومع فإنها تأتي ظرف زمان وتأتي ظرف مكان على حسب إضافتها. فلو قلت أزورك مع العصر هذا ظرف زمان، لأن مع ظرف وأضفته إلى زمن فيكون ظرف زمان. فلو قلت أزورك مع زيد صار ظرف مكان، أو تزورني عند طلوع الشمس هذا ظرف زمان لإضافته إلى الزمن وهو طلوع الشمس. تزورني عند قدوم زيد أو ما أشبه ذلك. فقوله نحو أمام، هذه الجهات الست المعروفة، مثل أمام وخلف وفوق وتحت ويمنى ويسر، هذه هي الجهات الست، فوق وتحت وأمام وخلف ويمين ويسر. إذا أطلق في كتب المتكلمين وفي كلام كتب العقائد الجهات الست، كما يقولون في كتب المتكلمين فيها أن الله منزه عن الجهات الست، هم يريدون بهذا أمام وخلف وفوق وتحت ويمنى ويسر. وأن تعرف القول الحق في هذا، إذا قالوا إن الله منزه عن الجهات الست، ماذا أنك تستفسر لا ماذا تريدون بالجهات الست؟ لأنهم يقولون يريدون إنكار العلو، لأن من الجهات أن الله فوق، ينكرون هذا. فإذا كان هذا مرادهم قل هذا خطأ، اللفظ خطأ، بدعة، والمعنى بدعة. فإذا قالوا لا مرادنا الجهات لا نريد إنكار العلو، إنما نريد يمين ويسار والحلول، يعني أن الله ليس حال في كل مكان ولا أن محيط به شيء، ثم ناكل صحيح لكن ألف بدعة. فإننا لا نجد في القرآن شيء يسمى الجهات الست. المقصود المسألة معلومة في كتب العقائد وكتب التوحيد. نحو أمام وقدام، وهذا مترادفان، تقول جلست أمام زيد أو قدام زيد، المعنى واحد. وخلف تقول زيد مشى خلف أمر، كذلك وراء زيد وراء أمر، سواء كان حسي أو معنوي. فتقول مثلا زيد وراء أمر، هذا حسيا في الأرض يمشون، أو وراء أمر يعني بمعنى بالفضل والعلم، هذا معنوي. وكما تقول زيد فوق عمر، قد يكون حسي بالكرسي أو معنوي وفوق كل ذي علم عليم. وكذلك يمنى تقول هبت الريح يمنة المصلي، يمنى ويسرى كلها ظرف مكان. وكذلك أيضا قدام وهي بمعنى أمام، تقول جلس زيد قدام عمرو، وكذلك إلقاء وإجاء، فإن المعنى إجاء أي المحاري أو المقارب، جلس زيد إجاء عمرو وكذلك تلقاء، قد يراد بها بمعنى أنه توجه إليها أو أنه قابل زيد تلقاء أو بمعنى قابل. قال الله تعالى ولما توجه تلقاء مدينة، يعني إلى جهة مدينة، بمعنى أنه قابلها يعني أقبل إليها قاصدا لها. وكذلك أيضا ما قلنا أنها ظرف زمان على حسب ما تضاف إليه، أو ظرف مكان أيضا كذلك على حسب ما تضاف إليه، وثم بفتح التاء وهي ظرف كما هو معلوم، بخلاف ثم بالضم هذه عاطلة، جاء زيد ثم عمرو، أما ثم بالفتح فهي ظرفية. وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. وكذلك هنا فهي إشارة وتستعمل أيضا ظرفية. وكذلك أيضا مثل قبل وبعد، فإن بعد ظرف مكان، جلس زيد بعد أمر، وكذلك قبل، إلا أن قبل إذا قطعت عن الإضافة تبنى، تقول لله الأمر من قبل ومن بعد. وإذا كانت مرافعة فإنها تتأثر بالعوامل، من قبل زيد، من قبل أمر، وما أشبه ذلك، وكذلك من بعد، فإن باء تبنى على الضم، وارض مبني على الضم لقطيع الإضافة. أما ما يدور على ألسنة العامة والناس إلى بعده مثلا، فيدخل حرف الجر إلى على بعد، قالوا هذا لحن، فإنه لم يسمع في كلام العرب إدخال إلى على بعد، وإنما الذي سمع إدخال من بعدي، من بعدهم. أما إلى بعده، إلى بعدهم أو إلى بعدهم، فهذا لا، ما سمع ما كان موجودا في عبارات البعض فإنه يعتبر لحنا، والله أعلم. ثمة ثمة إيش؟ ضافت التاء على ثمة الجلت ثمة الغروب ثمة ثمة إضافة التاء ثمة ثمة تشير تشير زمن. ايش تشير تشير تشير تشير تشير تشير تشير تشير تشير تشير تشير تشير تشير تشير تشير تشير تشير تشير تشير تشير تشير تشير تشير تشير تشير تشير تشير تشير تشير تشير تشير تشير تشير تشير تشير تشير تشير تشير تشير تشير تشير تشير تشير تشير تشير تشير تشير تشير تشير. أما الظهر ولا العصر ولا في الليل ولا في النهار، ما يقول ما عجيب فإن ما كان يعني. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح. وفوق كل ذي علم عليم. الواحد ما قبلها فوق صرف الفتن منصوب على الفصل الظاهر، فوق كل فوق المضاف، فوق المضاف كل مضاف إليه مجرور، مجرور على مجرور الفصل الظاهر، فوق كل ذي كل مضاف، كل مضاف وذي مضاف إليه مجرور على مجرور النياء، لأنه من الأسماء الخمسة. ذي هو مضاف، ذي مضاف علم مضاف إليه مجرور المضاف، وبات زيد فوق سطح المسجد. بات زيد فوق المسجد. وقيمة الفضة دون الذهب، قيمة المتداول دون الذهب دون ضبط وثم عمر تجن منه وقرب ثم بر متى مبتدا مرفوع تجن منه انتفع الفصوحه ابن فعل امر فعل امر على ما يجلي مضارع وهو حرف الواو والضمه قبلها دليل على وهبت الروح يمنة المصلي هبت هبت الماضي والثاني الروح يمنة المصلي يمنة ضبط مكان نصف فعلت الصف الضعي يمنة المضاف والمصلي المضاف إليه يجرون بالمضاف على مسجد الفترة المقدمة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. جلس زيد أمام عمرو. جلس فاعل زيد زيد فاعل أمام أمام هذه ظرف مكان منصوب على نصب الفعل عمرو وهو مضاف عند المضاف إليه مجرور على الفعل. الصلاة قدامك. الصلاة قدامك. قدامك. نعم. وين الخبر؟ خبر قليل مستقبل. ايش؟ قليل مستقبل. قليل مستقبل. ايش مستقبل؟ قليل الصلاة فاعلة قدامك وقائمة. نعم. ألو. بيت عمر أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح. باب الحال. الحال هو الاسم المنصوب المفسر لمن بهم من الحيات، نحو قولك جاء زيد راكبا وركبت الفرس مسرجا ولقيت عبد الله راكبا وما أشبه ذلك. ولا يكون الحال إلا نكرة، ولا يكون إلا بعد تمام الكلام، ولا يكون صاحبها إلا معرفة. رحمه الله تعالى. باب الحال. الألف الحال منقلبة عن واو لأنها تجمع على أحوال، وهو تذكر وتوصف بالتأنيث، تقول حال حسنة أو حال لازمة، أو يجوز أن تقول حالة حسنة وحالة لازمة أو حال حسن، ولكن لا يجوز أن تقول حالة حسن بأن تؤنث ثم تصف المذكر، هذا عندهم لا يجوز. الحال وصف فضلة منتصف مفسر لمن بهم من الهيئات، هذا هو تعريف الحال. والاسم المفسر لمن بهم يعني لما استتر وخفي من الهيئات، أي لا من الذوات. فالحال تكون للهيئة لا للذات، فرقا بينه وبين التمييز. التمييز الاسم المنصوب المفسر لمن بها من الذوات، وهذا الاسم المنصوب المفسر لمن بها من الهيئات. والفرق بينهما أن هذا يكون هيئة والتمييز يكون ذات. التمييز تقول تصبب زيد عرقا، عرق ذات لأنه ماء يمشي من جبينه أو من جسمه يمكن تجمعه. تفطأ بكر شحماء، شحماء تمييز لأن الشحم ذات. بخلاف الحال فإنك تقول جاء زيد راكبا، فلفظة راكبا حال لا تعود إلى الذات بل هي وصف هيئة، هي بنفسها ركوب هيئة وصفت بها تلك الذات. الركوب مثلا هيئة ينفك عنها صاحبها في بعض الأحيان، يمشي ولا ينام ولا يجلس ولا يركض ولا، لم تكن متصلة بالذات كاتصال الشحم من الجسم أو تصبب العرق أو ما أشبه ذلك. ثم نعرف أن الحال لا بد أن يكون مشتق فلا يكون الحال جامد، مثل جاء زيد الراكبا، راكبا مشتق من الركوب، ماشيا من المشي، فلا يكون جامد إلا في بعض الأحيان. في قد يكون يأتي جامد في الأشعار وما أشبه ذلك إلا أنه مؤول بالمشتق، مثل بيعه مدا بدرهم، مدا مدا هذا حال لكنه جامد لأنه مشعرا بمعنى مشعرا كل مد بدرهم، وهذا معنى قول ابن مالك. وكونه مشتق منتقلا مشتقا يغلب لكن ليس مستحقا، ويكثر الجمود في شعر وفي مد تأول بلا تكلف. الحال اسم يخرج الفعل والحرف، مفسر أي موضح، لمن بان أي لما خفي واستتر. من الهيئات جمع هيئة لائق تخرج من بهم من الذوات، كقولك جاء زيد راكبا، جاء في الماء زيد فاعل راكبا حال من زيد، والعامل في الحال والعامل في عامله في صاحب العامل في صاحبه. فإذا قلنا لك اعرف جاء زيد راكبا، قلت جاء في الماء زيد فاعل راكبا حال، حال من ايش؟ قلت من زيد. قلنا وش العامل في راكبا؟ قلت العامل في راكبا هو العامل في صاحبه وهو جاء، هذا هو العامل. ثم قولنا ايضا لمن بهم من الهيئات وش يخرج؟ يخرج ما كان غير متصف بالهيئة بهيئة الإنسان، مثل قولك رجع زيد القهقرى، القهقرى حالب لا، هل القهقرى من هيئات زيد كركوبه وضحكه ومشيه وقيامه وقعوده؟ لا، القهقرى أرض، القهقرى لا تمت إلى زيد بصلة لا بها ولا غيره. فلهذا لا نقول رجع زيد القهقرى أنها حال بل مصدر، لأنها لم تكن هيئة لزيد كركوبه وضحكه، جاء زيد ضاحكا. ولا يكون الحال إلا نكرة، يعني لا يمكن أن مجيء الحال يكون معرفة، لهذا تقول جاء زيد راكبا، راكبا نكرة، لقيت عبد الله ماشيا نكرة. مثل المصنف الأول لينبهك على أن الحال يكون صاحبها فاعل، وبالمثال الثاني ينبهك على أن الحال يكون صاحبها مفعول، لقيت عبد الله ماشيا وركبت الفرس مسرجا، مسرجا حال وما أشبه ذلك. وكذلك أيضا لا تأتي إلا نكرة، ولا يكون صاحبها إلا معرفة، فالحال لا تأتي من النكرات. بل هنا قاعدة بالنسبة للجمل فنقول الجمل بعد المعارف أحوال بناء على أن صاحبها لا يكون إلا معرفة، وبعد النكرات أوصاف. مثال لو قلت جاء زيد ويده على رأسه، جاء زيد ويده على رأسه، الجملة من ويده جملة حالية في محل نصب على الحال، يعني حالة كون يده على رأسه، لأن زيد معرفة والجملة بعد المعارف أحوال. بخلاف لو قلت جاء رجل ويده على رأسه، ما نقول الجملة حالية هنا، الجملة في محل نعت، لأن النكرة تحتاج إلى الوصف، فحاجتها إلى الوصف أكثر من حاجتها إلى الحال. فلهذا قال النحاة الجمل بعد المعارف أحوال وبعد النكرات أوصاف. ثم قوله ولا يكون صاحبها إلا معرفة، قد يوجد أن صاحبها نكرة ليس بمعرفة لكنه قليل. مثال قوله صلى الله عليه وسلم، فصلى خلفه يعني خلف النبي صلى الله عليه وسلم قوم قياما، قياما حال، وقوم نكرة، فصار صاحب الحال نكرة هنا، فصلى خلفه قوم قياما. أين القاعدة التي قلنا بها أن الحال يكون صاحبها معرفة؟ نقول لك هذا صحيح، يرادك علينا هذا صحيح، لكن هذا قليل يشاهد.